قالت والدي مرة خدني لكنيسة شرق جبل جرجا، قالت في اليوم ده صحينا بدري رحنا عشان ناخد بركة، لقوا الكنيسة مفولة على بابها قعدوا واستنوا، سمعوا أصوات جوا جميلة من فرحتهم كانوا بيبكوا. إيريني حكيت لينا حكاية جميلة معزية عن صوح دايما يزورونا ويصلوا قداسة إلهية. قالت سمعنا صوت قداس وكان في غاية الروحانية، عزاء قلوب كل الناس اللي كانت مستنية، جه القربني وأبونا شافوا دموعهم في عيونهم، قالت طماف سألونا واللي سمعنا حكينا لهم. قالت دخلنا اتنسمنا ريحة بخور جميلة قوية، سواحنا صلوا وسابولنا قربنا ومية مصلية، خدنا البركة وشكرنا وفرحنا وتهنينا. قالت وبعدها روحنا وفرحت ويانا أهالينا. Thank you.